من الجرد حتى أخضى إلى البحر، ثم سلك فجعل لا يسلك فيه طريقا إلا جعل ماء جامدا. معنى كلام هذا قال فاتخذ سبيله في البحر سربا، أي أن هذا الحوت، يعني حوت نوع من السمك، لما أصابه هذا الماء الذي يعتبر الذي يسمى ماء الحياة، طبعا ماء الحياة قيل هذا الأمر في قصة موسى، فجعل الله عز وجل هذا علامة لهذه بقدرة الله عز وجل لهذه السماء أو للقيا موسى للخضر، فاضطرب حيا، اضطرب حيا يحتمل أنه كان فيه حياة، فلما أصابه شيء من الماء طوي على الانطلاق فذهب، أو أن الله عز وجل أراد أن يحييه فأحياه، والله قادر على ذلك، كما جاء معنا في قصة في سورة البقرة 5 مواطن أحيى الله أقواما بعد أن أمات. والحاصل من ذلك أنه لما أصابه هذا الأمر قفز من المحل الذي هو فيه الجرة أو غيرها، فذهب حتى انطلق في البحر، فكان يسير سربا، أي مكان يسير من يبقى أثره، إما أن يكون جامدا كما أشار ابن كثير رحمه الله في بعض الآثار التي نقلها عن ابن عباس، أو أنه يكون حصى أو غير ذلك من الأمور. حاصل أن العلامة باقية، سربا أي أنه بقيت مسيرة الحوت ظاهرة واضحة أن هذا طريقه، حتى يستدلان على أثره الذي هرب منه.